إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب الأمة في بناء المساجد، لأنها أماكن العبادة الخالصة لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عثمان بن عفان رضوان الله عليه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وذلك أن عثمان رضوان الله عليه كان قد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ضاق بالمصلين من أهل المدينة ومن الآفاقيين الذين يقصدون مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. فلما أكثر الناس في الكلام في عثمان رضوان الله عليه بعد أن وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عثمان: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية في الصحيحين: بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون حق الفهم معنى بناء المساجد لله، لأن اللام في قول الله جلت قدرته وأن المساجد لله هي للملك والاختصاص، وإن كان كل ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله رب العالمين، ولكن كما قال الله رب العالمين على البيت الحرام وعنه: إنه بيتي، فأضافه الله رب العالمين لنفسه إضافة التشريف. فالله رب العالمين سبحانه هذه المساجد التي يتخذها الناس لله رب العالمين في الأرض، وقد نسبت إلى أشرف شيء يصنعه العبد حين التقرب إلى الله جلت قدرته. لماذا سميت مساجد مع أنها تشتمل على الركوع وعلى القيام وعلى التلاوة وعلى الذكر؟ كل ذلك يصرف لوجه الله الكريم، ولكن نسبت إلى السجود لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمولاه الذي كان يخدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلني أعطك، يعني اطلب مني ما شئت. فقال له: حتى أنظر في أمري. فروى وتأنى ونظر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: ليس إلا ذلك، أنت قلت سلني، ولم تشترط شروطا، ولم تستثني شيئا، ولم تخرج عن الطلب غرضا، وإذا فأنا مطلق الحرية في أن أطلب منك ما أشاء، كما طلبت أنت مني أن أطلب منك ما أشاء. لا أطلب إلا مرافقتك في الجنة، وهذا مطلب عزيز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة في المقام الأعلى وبالمحل الأسنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعلى الخلق درجة في جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن هي أوسط الجنة وأعلاها كما قال رسول الله سقفها عرش الرحمن. فقال ليس إلا ذلك يا رسول الله، لا أسألك إلا مرافقتك في الجنة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بذلك أنه يسجد بداع ولا غير داع، من غير أن يكون السجود في صلاة لله رب العالمين، بل عنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك أن يكثر من الصلاة لله رب العالمين. وأشرف شيء في الصلاة أن يضع العبد جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعا لله وإخباتا إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. لو لاحظت هذه التسمية التي أخذت من هذا الجزء من الصلاة وهو السجود للاحظت أمرا عجبا، لأن السجود لا يكون مع الكبر، ولأن السجود لا يكون مع التعجز، ولأن السجود لا يكون مع الترفع. وكيف تجمع النقيضين معا في شيء واحد؟ هذا لا يكون. يسجد العبد لله يعني يضع أنفه الذي هو أشرف ما فيه يشمخ به كبرا ويرفعه تعززا، يجعله على الأرض في التراب ذلا لله. لو لاحظت أن المساجد إنما أطلق عليها المساجد لهذا الركن وحده من أركان الصلاة لعلمت أن المساجد لا يصلح أن يدخلها أحد إلا بالذل لله، وأن الذي يدخل مسجد الله رب العالمين ذليلا قد نسي كينونته ونسي جاهه ووضع بطاقة تعارفه مع حذائه خلف الباب ودخل متجردا لله رب الأرباب. من فعل ذلك وتحققه في نفسه تحصل على طمأنينة القلب وعلى سكينة الروح. وأما من دخل المسجد وما زال عالقا بذاته شيء من تلك الأشياء التي هي فكر الدنيا، فدخل المسجد بفكر السوق، والأصل في المسلم أن يدخل السوق بفكر المسجد، الأصل في المسلم أن يدخل السوق بفكر المسجد لا أن يدخل المسجد بفكر السوق. يعني أن يدخل الإنسان المسجد وفي حسابه المال، ليس في حسابه المال على حسب ما هو معهود معروف لنا، ولكن في حسابه الوقت، والوقت كما هو معلوم هو أصل المال. فإذا كان الإنسان في حسابه الأصل الذي يتحصل من ورائه على المال فإن في حساباته الدنيا. فإذا ما دخل الإنسان المسجد وفي حساباته الدنيا فلن يصلح لشيء ولن يصلحه شيء، لأن الإنسان إذا كان لا يصلح ولا يصلح على هذه الروحانية القائمة في مساجد الله رب العالمين، فقل لي بربك أين يصلح ويصلح، قل لي بربك أين يصلح العبد إذا لم يصلح في المسجد، وأين يصلح العبد ذاته إذا لم يصلحها في بيت الله رب العالمين. ففي أي بيت إذن؟ في بيت الشيطان أم في بيت الخمار أم في بيوت الدعارة؟ فأين يصلح الإنسان إذن وأين تصلح ذاته إن لم تصلح في بيت الله رب العالمين؟ أما الذي يدخل المسجد وما زال في ذاته ذاته وما زال يحس طعم نفسه في بيت الله رب العالمين، الذي لا يحس أنه قد ذاب في إخوانه في بيت الله جلت قدرته، وأنه بتلاصقه يتراحم بتلاصقه مع إخوانه في بيت الله رب العالمين، فما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أننا إذا لم نستوي ظاهرا اختلفت القلوب باطنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطينا هذه الأمور التي ينبغي أن نلحظها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تختلف فتختلف قلوبكم. ويعلمنا المسجد أن يلين الواحد منا بيد إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، لأن يثبت المرء قدميه في الأرض كأنما قد غرس فيها غرسا وزرع فيها زرعا، فلا يتحلل من موضعه كأنما هو جبل لا يتقلقل ولا يتحلحل. وإخوانه يريدون أن يتقدم يسيرا أو يتأخر يسيرا من أجل أن يستوي الصف، حتى يكون بنظر الله رب العالمين، حتى يرحم الله رب العالمين المستوين، حتى ينظر الله رب العالمين إليهم نظر الرحمة، وهو لا يأبه لذلك ولا يعبأ به. إذا كان المرء يدخل المسجد في ذاته ذاته، فكيف يصلح بالله عليه؟ إذا كان الإنسان يحس طعم نفسه في بيت الله رب العالمين، فأين يفقد طعم تلك النفس التي هي أمارة بالسوء في أرض الله رب العالمين، في أي موضع وفي أي مكان؟ من بنى لله مسجدا، لما اختار كلمة المسجد لكي يطلقها على بيت الله رب العالمين في الأرض، وإن كان بيتا لله باختيار خلق الله، بعكس المساجد التي اختارها الله رب العالمين فهي مساجد لله باختيار الله. المساجد التي هي لله باختيار الله فضلها الله رب العالمين وأعلى قدرها، فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1,000 صلاة، ثم جعل الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، لأن المسجد الحرام مسجد لله باختيار الله، وهو خير المساجد وأشرفها على ظهر الأرض قاطبة بلا منازع ولا مدافع. ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مسجد لله باختيار الله، لأن ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل بها المدينة نزلت فأناخت ثم نظرت ثم إنها قامت فتحركت، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. حتى نزلت مربدا هناك ليتيمين من أيتام المدينة، أبيا أن يأخذ شيئا وأبى وليهما أن يأخذ شيئا، نظير الأرض التي نزلت الناقة فيها وحل بها جيرانها، فأصبحت مسجدا لله رب العالمين. وأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يدفع المقابل والمساوي والنظير. فهذا المسجد النبوي مسجد لله باختيار الله. وأما مسجد الأقصى فمعلوم أنه مسجد لله باختيار الله، وأن بينه وبين المسجد الحرام في البناء 40 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه المساجد إنما نسبت إلى هذا السجود لمعنى ينبغي أن يتأمل فيه العبد المجهود، من أجل أن يخرج من تعبه ونصبه، ومن أجل أن يتحلل شيئا من أسر هذه القيود، قيود الحياة الدنيا، فيدخل بيت الله رب العالمين جاعلا خلف ظهره كل ما يتعلق به وما يتعلق هو به من أمر الدنيا، يدخل من أجل أن يغتسل بالضياء، من أجل أن يستحم بالنور، من أجل أن يخرج من الأوزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات أيبقي ذلك في جسده من درجة؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن شرف تلك البقاع التي اختصها الله رب العالمين في الأرض، بإقام الصلاة وبتلاوة القرآن وبالذكر لله رب العالمين وبالتطهر من كل الآثام الظاهرة والباطنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا قدرا مفحص خطاط بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن تلك الخطاة ذلك الطائر الذي كان لا يجد له مكانا يحلو له أن يعشش فيه من أجل أن يفرخ فيه من أجل أن تستمر الحياة نسلا فيه، إلا تلك الحدود التي تكون بين الجار وجاره، فيصنع لنفسه عشا على الأرض يفحص يفتش ويحفر حينا بعد حين وطورا بعد طور، ويجعل لنفسه عشا لا يتجاوز راحة اليد إذا ما كورت الراحة أصابعها. ولو كمفحص خطاة من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاة بنى الله له بيتا في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن هذه المساجد فيها سر عجيب، وأننا ينبغي أن نلتفت إليها التفاتا قلبيا كاملا، وأننا ينبغي علينا أن ندخل بيوت الله رب العالمين طاهرين مطهرين لا متلوثين في الداخل بأحقادنا وأحسادنا وما تتلوث به نفوسنا باطنا من ذلك القدر الذي لا يستطيع إنسان إذا ما اطلع عليه فشم رائحته إذا ما فاحت أن يدخل متلوثا به بيته أبدا، وإنما يطرده فيجعله مزجر الكلب، ومع ذلك يجترئ الرجل من هؤلاء على دخول بيت الله وفي نفسه من تلك الأقدار كأمثال الجيف. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ما صليت فظليت في موضعك الذي صليت فيه، لا تزال الملائكة تدعو الله رب العالمين لك تصلي عليك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحدث. يقول العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحدث يعني ما لم ينقض وضوءه، ويقول آخرون ما لم يحدث يعني ما لم يؤذي أحدا من المسلمين، ما لم يؤذي أحدا من المسلمين بالنظر الشذري بجانب العين ومؤخرها احتقارا واستصغارا، أو بالكلام غيبة أو نميمة أو احتقارا واستصغارا باللسان، ما لم يحدث. فظل الملائكة عاملة في دعاء الله جل وعلا من أجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرحم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأي عطاء هذا أن يظل الرجل في موضعه الذي صلى فيه؟ تقول الملائكة داعية الله رب العالمين له: اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. فأي فضل هذا؟ إن هذه المساجد لا تصلح لأصحاب الأهواء، وإن هذه المساجد لا تصلح لأصحاب النزعات الخبيثة ولا القلوب المدنسة ولا الأرواح الملطخة. إن هذه المساجد لا تصلح إلا لأهل الطهر، لأن فيها يلتقي طهر السماء بطهر الأرض، وأنت تعلم أنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيشهدون الناس في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، ويصعدون إلى الله رب العالمين، يعرجون إلى الله رب العالمين، فيسألهم كيف تركتم عبادي؟ يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. عباد الله، إن مساجد الله رب العالمين يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامعا إلى ذلك ما به حياة الأنفس، وانظر إلى جمعه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بين ما تحيا به الأجساد تموت إذا لم تجده وما تحيا به الأرواح تموت إذا لم تجده. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا من جعل نهرا جاريا كما في الحديث الآخر فإنه من الصدقة الجارية التي يلحق العبد بعد موته ثوابها برحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا، يعني لم يشرب منه ذو كبد حرا، يعني مسه الظمأ وأحرقه ذلك السغب اللاغب. يقول لم يشرب منه ذو كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. قل الآن بربك، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذين الأمرين، بين من يحضر ماء فيشرب منه صاحب الكبد الحرى الذي تكاد لسانه وكبده يتشققان من شدة العطش، فيشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. لما جمع المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر الذي تحيا به الأجساد وتستقيم به الحياة وهو الماء لا يستغني عنه حي، كما أن الله تبارك وتعالى جعل منه كل شيء حي، لما جمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذكر الماء هاهنا حفرا وسقاية وقوله صلى الله عليه وسلم ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. فالأجر يقابل الأجر، وحفر الماء يقابل بناء المسجد، لأن الأرواح لا تستغني عن مساجد الله، ولأن هذه المساجد هي للأرواح كالماء للأجساد، بل حاجة الأرواح والقلوب والأفئدة إلى تلك المساجد أعلى وأكبر من حاجة الأجساد إلى الأمواه والماء. ومتى ما لم يجد المؤمن ظل هذا المسجد على القلب مبسوطا مات قلبه، ومتى لم يجد الإنسان مطلق الإنسان إذا لم يجد الماء مات جسده، فكذلك المسجد للقلب المؤمن. وقديما قال الصديق الأكبر رضوان الله عليه مثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء، ومثل المنافق في المسجد كمثل الطير في القفص، متى ما فتح له باب القفص طار محلقا مبتعدا. وأما السمك فإنه إذا أخرج من الماء مات لا محالة، وكذلك قلب المؤمن في المسجد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته وهو أرحم الراحمين، يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد. وانظر إلى هذه الصورة البارعة من جلال بلاغة النبوة بمشكاتها الموصولة بجلال الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد، فالقلب كأنما علق بالمسجد فهو موصول بالمسجد، لا حياة له إلا بالمسجد. أهي علاقة الحب ذلك الأمر الذي لا يوصف، أم هي علاقة المكانية ذلك الأمر الذي يوصف ويعرف، بحيث إذا ما فارق الإنسان المسجد ترك في المسجد قلبه، فجسد يدور بلا قلب حتى يقع على قلبه في المسجد متى ما عاد إليه. أهي علاقة الحب أم علاقة المكان؟ علاقة الحب في علاقة المكان. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بمساجدك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، واجمع بيننا وبين نبينا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، إنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.